المفردة العاشرة حسن العبادة. قال الحسن البصري لأبي رجاء العطاردي رحمهما الله وكلاهما من التابعين: أما بلغك ما كان عمر رضي الله عنه يقول أن تعلموا العربية وحسن العبادة؟ والمراد بحسن العبادة إتقانها، ذكره ابن رجب. فالمحسن عبادته هو الذي يتقنها بأن يأتي بها على الوجه الأتم، وهذا الوجه الأتم يتعلق بالباطن تارة بما فيه من خشوع وإقبال على الله، ويتعلق بالظاهر تارة أخرى بما فيه من سكون الأعضاء والجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا حسنت عبادته انتفع بها، وإذا ساءت عبادته قل انتفاعه بها. وفي حديث عمار بن ياسر عند أبي داود وإسناده حسن: إن الرجل لا ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فالناس متفاوتون في أجر الصلاة باعتبار حسن صلاة أحدهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصيام أنه قال: من لم يدع الجهل وقول الزور فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. أي إذا لم يطلب ما يتحقق به حسن العبادة في الصيام، فليس مطلوب الصيام في الشريعة أن تترك الطعام والشراب، وإنما المطلوب به صلاح الحال، وهذا الصلاح يقع مع حسن العبادة. فالعبد إذا حسنت عبادته حسنت حاله. ومن جملة حسن ذلك أن من أقبل على الله بإتقان العبادة أقبل الله عليه بتكميل حاله بتمام عقله. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وليس المراد بالعلم مجرد الإدراك، بل هنا علم مشتمل على الإدراك مع الإنقياد. فالعلم المجرد من الإنقياد لا ينفع. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: لو نفع علم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب. فالعبد إذا أحسن عبادته قوي عقله واستقام، فكان في قوته واستقامته ما يؤمنه من غوائل فساده. فصاحب العبادة الحسنة يكون على أتم الأحوال في استقامة عقله، لأنه لا يطرأ عليه ما يفسده. واضح؟ فإن قال قائل: فهؤلاء الخوارج ذكر في الأحاديث النبوية ما كانوا عليه من شدة العبادة وكثرتها، حتى إن الصحابة ليحقرون عبادتهم إلى عبادتهم، فكيف وقع لهم فساد عقولهم لاختلالها واضطرابهم والخروج على أمة الإسلام في الصدر الأول من الصحابة إلى يومنا هذا بالسيف؟ ما الجواب؟ أن الواقع منهم هو كثرة العبادة دون إحسانها. والواقع منهم هو كثرة العبادة دون إحسانها. وأهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى مشغولون بتحسين العبادة قبل تكثيرها، بأن يوقعها العبد على الصفة الكملة التي يتحقق بها مقصود الشريعة. فإذا كسي الإنسان بحسن العبادة أثمر ذلك قوة عقله، فكان فيه حفظ له من الغوائل التي تفسد عقله وتزيل عنه أمنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.